صلي وسلم كل لمحة ناظر. الله. أنا أحمد. أنا أحمد. الله. هو البشير. هو البشير. الله. الله. هو البشير المؤمن. ميلاد طه. المشركين. الله أكبر. أما المشرقين you علم الهداية والتقى وسدالي وتركت مكة للمدينة رافيا علم الهداية والتقى وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعنادي وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعنادي حررت كل العالمين حررت كل العالمين من الرغم ومن تجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسنا الأصناف ونطق الدواب قريش بالمقالات العربي وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام

فيها.